لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن وصلنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي كناية عن كيف بني الإسلام. بتعبير آخر وتعبير جزئي، كيف بنى الأمة العربية؟ بتعبير حقيقي، كيف بنى نصف العالم؟ بالتعبير الأحق، كيف يبنى ويوحد العالم؟ من جملة ما أضر بالإسلام كلمة فقه حصرت اصطلاحا بما يسمى فروع الفقه في العبادات والمعاملات. في الوقت لما النبي قال فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ما أراد النبي من كلمة فقيه فقيه الفروع، لأنه في زمن النبي ما كان في فقه الفروع يقال له فقه. كان في زمن النبي كلمة فقه كانت تطلق على فهم الإسلام كله، فقه الفروع، الصلاة والعبادات والبيع والشراء والزواج والطلاق، وفقه الآخرة، فقه الأخلاق، وفقه معرفة الله اللي كان يقال له ويعبر عنه في زمن النبي بالإيمان، لأن الإيمان موضع القلب. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هو أسلمنا يعني إذا أريد به الظاهر، كما أن كلمة إسلام تعني بعض الأوقات الظاهر والباطن، كقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فاختصار كلمة فقه على الفروع، فصار عزوف وباب وجهل ببقية أنواع الفقه الأخرى، الفقه بالله، بمعرفة الله، بكتاب الله، بسيرة رسول الله، فقه الأخلاق، فقه الحياة، إسلام الحياة. ولذلك مثل اللي أخذنا من الطير جناح قلنا هذا هو الطير، الجناح وحده ما بيطير بلا طير، إلى آخره. فلما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، كما أن بدنا نفهم من سيرة النبي المسلم الإسلام هو متابعة النبي، وأن نعمل كما عمل النبي مع مراعاة الزمان والمكان والترتيب والتقديم والتأخير. فالنبي أول بدأ بإسلام الخلوة بالله وإسلام الذكر وفقط. في غار حراء ما كان في ذاك الوقت لا صلاة الظهر ولا العصر، بس هلأ نحن ما ايه هلأ نحن الفرادة نتممها، لكن من شو هل ناقص؟ أول الإسلام الذكر وآخر الذكر، وإذا كان عباداتك كلها ما قائمة على الذكر وحياتك على الذكر بمقدار هالنقص بيكون إسلامك ناقص. فلما الله أنزل عليه بعد ما استكمل الإسلام الذكر، وبعد ما استكمل إسلام القلب اللي هو اسمه الإيمان، وعلى مستوى إيمان النبوة، وصار عنده الطاقة بهذا الإيمان القلبي، صار عنده العلم والحكمة ومنتهى مكارم وفضائل الأخلاق، لأنه بناء عالم، ما بناء بيت، بناء نفوس، ما بناء جدران. الجدار الحجر بيسمع كلمتك، والتراب بيسمع كلمتك، والمي بيسمع كلمتك، اما النفس بتتأبى عليك، بتتأبى على المعلم. فاذا ما كان في مع المعلم من القوة والحكمة والطاقة والصبر والاخلاص والصدق، ما بيحسن يعمل النفس، هو خربان، هو فاقد، هو فاقد الحياة. يحسن يحيي الموتى، ميت يحيي ميت، الحي ما بيحسن يحيي ميت. اللي بيحيي ميت من يملك الحياة، لا تملكه الحياة، نحن مملوكين للحياة. فالله انزل وانذر عشيرتك الاقربين، لكن بعد ما خرج من حراء بيملك الطاقة الالهية علما وحكمة وروحا وتأثيرا وصبرا واخلاصا وصدقا وخشوعا، ومع كل هذا قم الليل الا قليلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. هذا سقاية للشجرة التي غرست فنمت لحتى يزداد نماؤها. فمسلم وماله اسلام القلب وايمان القلب، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما المقصود من الايمان؟ ايمان القول، ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا. الله قال وما اولئك بالمؤمنين. المراد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ايمان القلب. ايمان القلب هو دوام الحضور مع الله، دوام الذكر والشعور بالله. فاذا انت شايف حالك مع الله مجالسا ومصاحبا وانت في معيته، اذا في معية ورد صغيرة بس انتعصي، اشتنا في معية احكم الحاكمين وجبار السماوات والارض. هذا الايمان اللي النبي اراده، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. اما مؤمن القول او اين الله قالت في السماء، قال اعتقوها فانها مؤمنة، للي اعتق بتصلح. اما للايمان اللي مصدر العلم والحكمة لا. فالنبي دعا اقاربه بني هاشم وبني عبد المطلب ومدري مين ومدري مين، والقى فيهم خطبة ومحاضرة، من جملتها قال ان الرائد لا يكذب اهله. لما تكون قافلة مسافرة بيبعتوا واحد قدامهم لحتى اشوف وين المحل اللي لازم الجمال تنخ يستريحوا، المحطة، محل المي، اللي يعني بيأمن. هذا شو اسمه؟ بيفتش لهم عن المكان وعن المرعى وعن الماء وعن كذا. فاذا كان العيلة مسافرين وبعتوا واحد، بعتنا محمود يشوفنا محل، هذا اسمه رائد، بيرجع بيكذب علينا، بيقول الله صفيان بينكم وبين المي ساعتين. اي بصير الواحد بتوضع لو ما صفي مي يعرف ان بعد ساعتين، اما اذا كان خمس ايام وقال ساعتين روحنا الميات، بيكون الرائد اهلك اهله. قال ان الرائد لا يكذب اهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم. يعني لأن الرحم والقرابة إلها حق، ومن حقها أن تكون أنصح لها من كل الناس. لذلك الله قال له أوفي كل شيء وأنذر عشيرتك الأقربين. ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم. شوف ابني الداعي شلون عم يتكلم بما يقنع المدعو، شلون عم يسير عواطفه، وكيف عم يرجيه الاسلام انه مصلحته. فبدك تبين للناس لما تدعيهم الى الاسلام، بين لهم انه انتم الرابحين، القصة اليكم، ما لالله، ما للنبي، لا الله عاوزنا ولا النبي عاوزنا. هل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، يعني اللي بيعمل سوء ابني مع الله يعني بالنسبة للحقوق العامة جنى، عم يضر حاله، لعب القمار عم يضر حاله، شرب عرق عم يضر حاله، عمل الربا عم يضر حاله. هلا بروسيا الفقراء ما فزوا، أتوا الأغنياء وصادروا أموالهم وأفنوهم. وهذه بيكذب بضر حاله، هل بيفسق واللي بيخون واللي ما بيستقيم واللي ما بيوفي بالوعد، كله تنتزع ثقة الناس منه، ما حدا بيعامله ولا حدا بيشاكله ولا حدا بيحبه ولا حدا يثق فيه. هذا الطفل ابني الرجولة ما بالشعر، ألا فيه المصطيجة شو بيسموها البروكي باروكي، بعمل بقن باروكي وبصير شيخ الاسلام او شيخ الخوارني. فالرجولة يا ابني بالعقل، ما عقل الجسدي اللي بيضمن مصالح الجسد، العقل اللي بيصلح مصالح الجسد بيحفظها، ومصالح القلب والروح والمستقبل المؤقت والمستقبل الابدي. قال والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. فهذا تعليم كيف، هذا من الإسلام، هذا مثل ما تتعلم الصلاة والصلاة بتتعلم الدعوة لتدعو. هذا ما خاصة بالشيخ، كلمة شيخ بزمان النبي ما في، بالقرآن شيخ ما في، الشيخ بزمن النبي والقرآن معناته الاختيار والإنسان العجوز، كان بزمن النبي العالم، العلم كان جزء من الإسلام. كذلك المسلم إذا ما أمن العلم، مثل إذا الإنسان ما أمن له رأس كتاف وإيدين وإجرين وصدر وبطن، إيه هذا إنسان ميت. هذا قال والله الذي، ما قال له والله كما كبر اليمين حتى يتأثر المستمع، مع أن النبي ما موضع ثقة في نطقه، ما عرف عليه الكذب ولا عرف عليه الخيانة ولا أي نقص في خلقه أو سلوكه أو نطقه أو عمله. ففي موضع الدعوة لو حلف يمين أنا ما بضر، أنا ما بيجي ولا تجعل الله أو لا ولا تطلع في آية أخرى. الخلاصة يعني في آيات ما كتير بتحبذ الحلف، لكن هون الله حلف في القرآن في مواضع شتى، وهون النبي كمان عم يحلفوا بالاسم المعظم الكبير والله ومع صفاته الوحدانية الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. أي أول واحدة قبل كل شيء عرفهم بنفسه، شو ابني عرفهم بنفسه، وعرفهم بنفسه أولا بالرائد بأنه الصادق، بأنه البعيد عن التغرير والغش. اثنين قال أنا محمل رسالة لأبلغها انتو بصورة خاصة وللناس بصورة عامة، لذلك بدي ابدأ اول بالخاص. هذا معنى ذلك مثل قوله تعالى وأمر اهلك بالصلاة، فادعي احياء لسنة النبي. السنة بس بالدقن، طيب الدقن رخينا عايشة بهينة وفرنا حلقة بالسنة كذا، لكن دعوة الأهل والعشيرة هي ما من سنة النبي، يعني من طريقته في بناء الإسلام الذي هو واجب على كل مسلم ومسلمة. فكل مسلم وكل مسلمة بدهم يحيوا هذه السنة، يدعيهم على شاي، ألا جايكم بالاول بالحكي بعد ما صار جيهن على طعام يعمل لهم غدا يعمل لهم ذبيحة ايه عمل لهم شاي عمل لهم مولد عمل لهم سهرة بتبالك مني ايه وبدك تكون بس اخذ شهادة حراء حتى يكون في مع قوة الجر يعني فرقون بده يجر فرقون شو صينا فرقين اما ما كان بده تجر بتجر كم فرقون على حسب قوة الطحصنة تبعها وعددها فمن غير قوة من جوا ابني قد ينجروا معك لكن تاخذ حمالة وادها لا اشتري قضبان زنباء قديش بتموا عندك البيت يوم يومين بتفتح من العشرين ثلاثين وردة وردة وردتين اما اذا كان شرشة معها باطنها معها ها بيفتحوا الكل وبتم عرق الزنبة عندك شهر وانت تنعم بأريجه وعطره ورائحته هذا معنى يا ابني اسلام القلب اسلام الشكل شجرة الحقيقية اللي إلها شرش وإلها لبنية فإذا كان شجرة بالظاهر وشرش ما فيه هي أديه بتم خضارها لكن إمتى بيبين عليها الدبل يمكن بعد ثلاث أربع ساعات أما هل إلى شرش طول عمرها خضراء وهل إلى شرش يستظل بها ويشم أزهارها وبتجيب الهواء وتعطيه الثمر واللي ما لها شرش ما تصلح إلا للفاس وللكانون والتنور فبدكم إسلام بالشرش لما بغير شرش اذكروا الله واتقوا الله ظاهرا وباطنا قال لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم الله الذي لا إله إلا هو أولا بده يكون الداعي إلى الله موضع الثقة يعرفه صادق غير كاذب مخلص غير مرائي يدعو إلى ما استجابت إليه نفسه أولا إذا هو لا يستجيب إلى دعوته فكيف الناس بدهم يستجيبوا لدعوته لو استجابوا مثل إذا جمل السجرة من غير شرش ساعة ساعتين يوم يومين بعدين تنكشف ان السجرة حطب ما سجرة هي سجرة والله رد اليمين لتموتن كما تنامون كل الناس بيعرفوا في موت لكن المقصود هون من اثبات الموت اثبات الموت الذي يشعرك بما بعد الموت والمقصود من اثبات الموت حتى ما يكون قلبك متعلق بهذه الحياة المؤقتة اي حياة مؤقتة مثل حياة الانسان لما كان حيوان منوي ولد في الخصيتين معمل المنيوين في الخصيتين لما بينضج بيمشي ببربيش بيصب وين في الحوالي الصيد المنوي خزان بيكون فيه مني فبيعيش من جمعتين ثلاثة اذا خرج والا يتغذى به الجسم فالمقصود لتموتن يعني لأجل أن تعرفوا شو في بعد الموت لتموتن كما تنامون عملية الموت ما فيها شيء مزعج انتقال من غرفة لغرفة وانتقال من حال إلى حال كنت عم تاكل بتصير عم تتغسل وإن عم تتغسل بتصير بتنجر كما تنامون لكن ولتبعثن كما تستيقظون اذا المقصود من اثبات الموت اثبات ما بعده قال بعد الموت في بعث الى الحياة مرة اخرى لكن بس حياة ما مؤقتة حياة دائمة طفل وشباب دائم وصحة دائمة، مرض ما في، هرم ما في، اختيارية اوجاع والام للمستعد ما في، وبعد هالحياة شو في؟ قال ولتحاسبن بما تعملون. اذا كل عمل اللي عم تعمله انت وانت يا خانم، كل عمل لو غمزة بالعين هذا عمل، عمل العين، لو كلمة من اللسان هذا عمل اللسان، لو اشارة خير او اشارة شر، اذا قلت بايدك هيك يعني اقتله، اي اشارة شر، واذا قلت له هيك يعني اعطيه للفقير، كله مسجل وعليه حساب. كمان هي تعليم للداعي، شلون نعلم الناس العلم؟ اول علمهم الوضوء والاستنجاء والقلقلة، هذا كله مطلوب، لكن كل شيء انه الاهم في ايمان برسول الله. اذا امن برسول الله بده عاد يؤمن برسالة الله. شو الرسالة كانت بذاك الوقت؟ ولتحاسبن بما تعملون. فالحساب ما ممكن على الخير الا بالخير، وعلى الشر بالقصاص والحساب، ما ممكن الا بتوبة صادقة او بحسنة تمحو السيئة. هذا المسلم ما عنده الفقه، هلا المسلم بيعرفوا الفقه، كل الناس بيعرفوا يركعوا، بينحني لقدام. شفتوا احد بحوران بينحني لورا باصاع؟ كل واحد يسجد على جبينه، شفتوا واحد يسجد على نقرته؟ بس الشيخ بده يجي يعلم الناس ما يعلمون ويهملهم ما يجهلون. لذلك ابني واحد حفيان جاي لعند الكندرجي قال له والله في عندي طربيش، هو في عنده لابس طربوش، يحط له طربوش فوق طربوش، يعني شو يكون هذا ناجح؟ فقال ولتجزون بالإحسان إحسانا. إذا كنت محسن في عملك، في أخلاقك، في صلاتك، في صومك، محسن في إسلامك، تعلمت الإسلام لتعمل به، تعلمت الإسلام، الأخلاق، إسلام الحكمة، إسلام القلب، إسلام معاملة الناس، إسلام تحمل المسؤوليات، إسلام مخافة الله، إسلام أداء الواجبات، إسلام البعد عن المحرمات، عن النقائص، عن الغزائل، عن الخبائث، هذا كله إسلام يا ابني. ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. كما إذا تعمل الشيء السيء في نظر الله، السيء في نظر الخلق، بدك تكافئ عليه بما يسوءك ويسيء إليك. أنت عم تسيء لنفسك، تزرع بدار الشوك أنت بدك تشوك، تزرع بصل الزنبة أنت بدك تشم، بتطقش بالكنباية تبعك أنت بتبهدل حالك. أخي أنا كنبايتي وبيتي إيه، طيب طقش وطقش بالبنطلون كمان، وأمشي وخلي الدبان واللقعة من وراء وروائحك طالعة وحرية. أنا حر، يلا بسم الله. طيب لكن عاد والمجانين، ما في أحرار مثل المجانين. هلا في واحد في عنده حرية ويملك حرية أكثر من المجانين، كل ما كان عاقل أكثر كل ما بيضبط نفسه وبيتقيد بالقوانين والواجبات أكثر، واللي ما بتقيد هذا ابني ما بنجح. السيارة إذا ما قيدناها بالفرن وبدو الكسيون مشت على كيفها، وين بتصفي هي ومن فيها؟ في الهاوية. قال ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا ولنار أبدا. إمام جامع إذا بده يعمل درس كم يعني البث؟ نين يبدا؟ منين بدا؟ كان اسلام الناس خربان ولا؟ ما خربان؟ ما كان الجاهلية. بس الفرق هذول كانوا متمسكين بدينهم. قاتلوا النبي مشان ايش؟ مشان دينهم. كانوا يغاروا على اصنامهم ويعبدوا الله ويقول الاصنام بتقربنا الى الله زلفى. هلا المسلم ما عاد غار على دينه. صار كثير من الناس شر من اهل الجاهلية. لك انا ملحي. بيهزأ بالدين. شو الفرق بينه وبين اللي يهزأوا بالنبي؟ واللي يهزأوا بالقرآن وبالاسلام شو الفرق؟ لا بيأدي واجبات. ولا يترك المحرمات. وفوق ذلك يهزأ بشرائع السماء. هذا كافر مرتد ألعن. ألعن من عابد الصنم هذا. وألعن من اهل الجاهلية والوثنية. فبإيش عم تبدأ فيه؟ بتقول له نوره؟ حرك له قلبه، حرك له مشاعره، عواطفه. قل له إنكم لتنامون، مظبوط؟ مظبوطة سليم؟ إيه والله نعم ننمو. إيه ولا تبعثنا، هي خلي الأولانية مزلقان للثانية. مثل اللي ذلك الشعب لما سافر الخليفة للجهاد ورجع، لما رجع قال له اني نذرت لان رأيتك سالما بقرى العراق وانت ذو وفر لتصلين على النبي محمد. هاي بلاش هاي، قال له اللهم صل وسلم، انا نادر إن اذا رجعت من غزوة منتصر وحامل غنائم نذرت انك تصلي عني. قال له اللهم صل على سيدنا، قال له لا تصلين على النبي محمد ولتملأن دراهما هجري، وتعبيري ديني مصاري. قال له لا أيه. قال له أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ بتآمن برخيصة والغالية ما بتآمن فيها؟ شوف النبي شلون الهينة حط لنا الأول. ولا تبعثن كما تستيقظون، بعدين قال ولا تحاسبن بما تعملون ولا تجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. شد أكثر من هيك، قال وإنها لجنة أبدا. وبعدين فيه إما النعيم الدائم الخالد الأبدي السرمدي ولنار أبدا، أو العذاب الشقاء والتعاسي والشقاوة الأبدية. إذن يا بني عبد المطلب، يا أولاد خالي، يا أولاد عمي، يا أصدقائي، ما أعلم شابا جاء قومه بأفضل مما جئتكم به. ما في واحد شاب جاب لقومه من الخير والسعادة والعز والمجد مثل ما أنا جايب لكم. شو يا ابن الله؟ قال جئتكم بأمر الدنيا والآخرة، جايب لكم ما سعادة الآخرة وسعادة الدنيا، ما عز الآخرة بس وعز الآخرة، ما مجد بعد الموت مجد قبل الموت. فطيب برهن على ذلك، بيّلنا ان الإسلام بده يسعدنا في الدنيا. الشيء ما بيّلهم التجويد، علم الفرائض، احكام الصلاة والوضوء والبيع، منيح على العين والراس، لكن احكي لنا ان شلون نحن اذا صرنا مسلمين حقيقيين نكون شو سعادة في الدنيا؟ نصير زنقين، نصير اقوياء، نصير مستقلين، نصير موحدين، نصير سادة العالم. يبين لنا شو بالبراهين والادلة والاقناع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هون دعاء، لكن هون بيان. الشيخ عبد الحسين يقنع التاجر واللي بسوق الهال واللي بالحريقة والشوفور والموظف انه الدين بده يسعده بدءا من الان وانتهاء الى الابد. ما عبد الحسين يقنعه، والا اذا قنع ليش واحد يتعلم نجار؟ عشان امر الدنيا، وعم يصير حداد وعم يروح على امريكا وبورد وعشرين ثلاثين سنة بيجي ونص راسه اقرع واصلع، ما هي شان امر الدنيا. عم يقول لك الاسلام جئتكم بامر الدنيا والاخره. اذا اجى واحد باسم الاسلام بده يوصك، قال لك الاسلام اوص، ها الاسلام وانت حلال الدم والمال. شو هذا؟ شو هذا شيخي؟ هذا الدين وهذا اسلام. ولي طيب هذول النبي لما دعاهم هذول ما كانوا كفار؟ طيب ليش ما اوصهم؟ وكفار من امتى؟ من 500 سنة؟ من 1000 سنة؟ عبادين اصنام. اوصهم؟ ما اوصهم. عم يحلف لهم الايمان وعم يأتيهم بالمنتهى القناعة والعقل والحكمة والبيان وعم يبشرهم بسعادة الدنيا والآخرة. قال وهي هذول الساب ثلاث أربع كلمات لكن يمكن يكون الحديث ساعة، فلو كان في مسجل وسجل كلام النبي أو في شريط سينمائي وشفنا ذلك المشهد والنور يتدفق من وجه النبي وقلبه يتفجر بالحكم وذلك الشكل الملائكي الرباني السماوي يشع من وجهه الكريم، من ينظر هالمنظر بده يعمل كمان هيك الايمان صار يا ابني. لذلك بدك تمد شريط توصل شريطك بشريط الله حتى التيار يجي لحتى تريا تضوي والعتمة تروح والمروحة تهوي والشوب يروح. من غير تيار ما في شغلة، ما بالمظاهر لا الكلامية ولا الورقية الشهادية، بدك قلب وبدك عقل وبدك علم. قال فتكلم القوم كلاما ليما. الله يجزيك الخير، شكرا، والله كلام حلو كلام ظريف. قال إلا غير أبي لهب فإنه قال يا بني عبد المطلب هذه والله السوءة، هي البلوة اللي بدها تسيء لكم، خذوا على يديه، سكروا له تمه وكتفوه من إيديه قبل أن يأخذ على يده غيركم. شو هي؟ ما في من كتبت سيرة النبي بالأمر الواقع، بده سيرة النبي تعبوا كتير ومهما تعب ما بي، لكن بقدر الإمكان لازم كنا نجمع بينها وبين آيات القرآن التي نزلت بالتدرج. على كل حال قال انتوا حبسوا ومنعوا قبل ما غيركم يمنعوا، اذا غيركم بكره منعوا وحبسوا ضربوا اهانوا هي بيكون كسر لشرفكم واهانة لكم، وما تصبروا بكم تتقاتلوا انتوا والناس كلها، ايه تحسوا انتوا تقاوموا كل الناس، فدبروا قبل ما يكبر البلاء. النار شعلوا الا بجمرة اطفئة هينة، لكن اذا البيت كله شعل الضيعة اذا شعلة طفئة. قال خذوا على يديه قبل ان يأخذ على يده غيركم. وهذا منين طلع؟ عم النبي يعني مثل ابوه، الداعي الى الله بده يحضر عمه ابو لهب. شو ابني بيحضر عمه ابو لهب وابوه ازر قد يطلع، وقد يطلع ابنه ابن نوح، قد تطلع مرته مرت نوح او مرت لوط. فالداعي الى الله ككل شيء في الوجود لابد له من عداء. النحلة الى كم عدو؟ 50 عدو لها، والشعر له كم عدو، والغنم كم عدو، ما بس انت لك عدو، لا لا لا لا لا. واشد العداوات الحسد والحاسد. هذا الحاسد لا بالاقناع ولا بالدليل ولا بالحق ولا بالاستقامة، كل ما بتزيد نعمتك اكتر كل ما هو عداوته بتزداد اكتر. ونهاية الحسد الله قص علينا درس الحسد في سورة يوسف، الحاسدين الاذاعة شو صار فيهم؟ جئنا ببضاعة مزياة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. والمحسود شو صار فيه؟ أبو لهب وأبو جهل وأبو سفيان حسده شو صار فيه؟ والنبي شو صار فيه؟ قال فإن أسلمتموه، إذا بكرة العرب فزت عليكم وسكتوا، إذا بدون يعملوا معه شيء ذليتم، وإن منعتموه إذا كنت دافع عنه ما بتحسنوا قتلتم. فقالت صفية عمة رسول الله وأخت أبي لهب: أي أخي؟ شو معنى أي؟ يا أي أي حرف نداء، والهمزة كمان للقريب، نقول أي عمر إذا كان قريب، أما إذا بعيد قول يا عمر، أو نقول أعمر. أيحسن بك خذلان ابن أخيك؟ إيه ابن أخوك، الله شرفه بها الشرف وأنزل عليه الرسالة، أنت تخذله؟ أنت لازم تكون من عسكره، تكون من أعدائه. إيه إذا كان واحد مخذول شقي غير موفق منحوس، بيجي النبع بيطلع ببيته وهو بده ايش؟ يسد النبع، بده يطقش فيه، والنهاية شو بيكون؟ يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم. انا صار معي وشيخ صار معه وشيخ عيسى صار معه ومولانا خالد صار معه، شامك سبيان صار معه، النبي صار معه، أبو بكر صار معه، أي ابني ظلال النعم وجود الحسد، وبيكذب وبينافق وبيخرب، لكن يلحظ انه هو ماشي في ركاب الشيطان. الشيطان ما بينصح، والشيطان جيره ما بيربح ولا بيفلح. وبعدين ان جند الله هم الغالبون، بده يبوق الفشل والخزي والهزيمة واللعنة والمقت والبوار والمحسود. اذا الله عز وجل بده يكرمه، ما الله ما لا مانع لما اعطيت. ابني لما بصير مشايخ بتيجي، اذا نجحتوا كنتوا مشايخ حقيقيين، بيجوا المشايخ اللي غير ناجحين، هل ما تأهلوا، هل ما حملوا كفاءة، بده يأذوكم ويحكوا عليكم يسموكم. النبي في أشهر من النبي، الأنبياء من قبل، وهكذا كل زينة، بدكم تمشوا على الطريق النبوي، بالنهاية السيارة اللي بتمشي بتدفش مثل السيارة اللي بتمشي بقوة البنزين وقوة الموتور. أيحسن بك خذلان ابن أخيك؟ فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئضئ، يعني من أصل عبد المطلب ومن هالعيلة، نبي. يعني كان الروائح طالعة أنه بده يصحب نبي، والظاهر كمان يمكن نفس العائلة كمان كان ظاهر عليها الكمال. عبد المطلب كان مشهور بالعبادة وبالتمسك وبالتقوى وعلى طريقة بقايا دين إبراهيم. قال أبو لهب: هذا والله الباطل والأماني. طيب كلام نسوان، تعال إيش خذ منه أزرع في الجل، وكلام النساء في الحجاب. هاي المرأة اللي قاعدة بالخيمة ما لا فهماني شيء، الحجاب شو الحجاب؟ الخيام. قال: فإذا قامت بطون قريش، عشائر قريش عشائر العرب، وقامت العرب معها، فما قوتنا بهم يا مصمرة؟ إذا بكرة كل الناس عملوا علينا ثورة، شو نعمل بحالنا؟ والله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس. إذا واحد جاب اشترى رأس من عند الرواس حطه قدام مرته والولاد، قديش يتحمل حتى يخلصوا منه؟ يا من الصغر شو انتم؟ فقام ابو طالب، شو ابني يعني لا، اذا قام الحاسد بوشك الله ما بيتخلى عنك، بيبعث لابو لهب مين؟ ابو طالب. فقام ابو طالب وقال والله لمنعنه يعني من كل من يريد به سوء من حول كل واحد يريد به الشر او الاذى او بده يعمل اي شيء نحن نفدي ارواحنا في الدفاع عنه ما بقينا ما دمنا في قيد الحياة اي وانذر عشيرتك الاقربين إيه بس مرة واحدة راد مرة ثانية هي المرة الثالثة الان المرة الاولى مرت معكم قال جمع قريش وقام على جبل الصفا جبل الصفا بالنسبة لمكة جبل لكن صغير مثل التلة منصفر عواض المنبر وقال ما قال من جملة ما قال إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل تريد أن تهجم وتغير عليكم غار لما أغار تغير عليكم أكنتم تكذبونني قالوا والله ما جربنا عليك كذبا من أخلاق الداعي بده يكون صادق ويعرف الناس صدقه أما إذا كذب الواحد مرة مرتين ثلاثة وجرب عليه الكذب فقد شخصيته أبني إذا واحد عامل مرة مرتين ثلاثة طلع غشاش ما مستقيم بيفقد مستقبله بيفقد معاملة الناس إله قال والله ما جربنا عليك كذبا قال يا معشر قريش شو كان سؤال يا معشر قريش إيه ما قال لهم يا جهال يا وثنيين لا خاطبهم بالكلام الطيب انقذوا انفسكم من النار ابني اسلوب الدعوة الترغيب والترهيب فاني لا اغني عنكم من الله شيئا هي بعتقد بعد مرور مدة ويمكن اللي اجتمعوا اكثر الاقارب النبي تقولوا هذا قرايبنا بكره بيشفع لنا مثل ما الاصنام بتشفع لنا مثل ما كذا قال لا يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا فواتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل فداء تفدي حالك ولا هم ينصرون يبدو ينتصر على الله يوم القيامة بدك اشتروا انفسكم من الله ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون فهذا الاسلام يعني دين العمل دين العقل دين الحكمة دين الاخلاق دين القلب دين الذكر دين التقوى دين الخشوع دين الحب الالهي دين الخوف وينه هذا وينه بين الناس انتم موجودين وجودكم بالدرس اذا ما بيتبع الدرس دوام الذكر تبدو من الالف دوام من الاساس اذا ما صيروا اصحاب قلوب وإلا بتكونوا أعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الإيمان من أعمال القلب فبدك تم تذكر الله مع التوبة الصادقة معنى الذاكر جليس بدك جالس الله وانت غاطط البير مارح وأنت من الفطائس وبدك تصير من الجلساء من السبق المفردون ما بصير من السابقين تزكية النفس التوبة الصادقة دوام الذكر امتثال الامر صحبة الصديقين احياء الاوقات خلاص بدك الشمر كنت انت عايش في عهد الطفولة طفولة الرجال الآن بدك تعيش في رجولة الإسلام والإيمان خلاص رجولة الإيمان والإسلام، والذين هم ما عن الإثم والحرام معرضون، والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو ما عفي، لا كلام لغو ولا وقت لغو ولا عمل لغو، كله إلا إذا تعبت النفوس فروح القلوب ساعة فساعة، ساعة لربك وساعة لأهلك وساعة لضيفك، ما عرف تعرف كيف تصرف الأوقات، هذا من الإسلام. قال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أتكنتم تكذبونني؟ قال والله ما جربنا عليك كذبا. قولون ما لا يفعلون، بتكون ما منقوط تحمل أشد المقت، المقت أشد الغضب، وإذا كان أشد المقت هذا لمن يقول ولا يفعل. قال وفي إن مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق ركض يريد أهله، شاف الجيش الإسرائيلي بالدبالات والمصفحات وهاجم، وهذا شافه ركض خوفا أن يسبقه العدو إلى أهله، فجعل يهتف على رأسه أكمة يا صباحا يا صباحا، لأن العادة العدو بيهجم في الفجر لما يكون الناس مستغرقين من سهرانين نص الليل، مثل وقت حرب 67 كان بعض الدول العربية غير سوريا يقال انه كانوا سهرانين لإمتى؟ بالفجر بالرقص وبشرب الشراب صباحا يا صباحا اجى البلاء. أتيتم أنا النذير العريان، فالنذير العريان الذي يمسك العدو ويشلحه بلا شفقة ولا رحمة بالظلط، وبيجي على عشيرته وهو ايش بالظلط، هذا شلون بيكون انذاره؟ شيء وهم. فالنبي قال أنا النذير، هو يعني كالنذير العريان، شفت الشيء شفت جهنم بعيني، شفت المعذبين بعين قلبي. ف ومرة وقف على جبل أبي قبيس، جبل أبي قبيس كمان ما عادي كتير، يعني هلا بيحسن الواحد إذا كان صار شيخ بالحارة يروح على القهوة، المقصود اجتماع الناس، يروح على السينما قال له اخي خمس دقائق وخلي له بركة تتغلى يا شيخي لا تنزعنا مرأنا، اتحمل في سبيل الله، قال جاي معكم النبي شو بده يتحمل اذا ما عنده قوة يتحرك لسانه، ما في عنده همة ينطق بكلمة، او قال ايش شيخ هذا بده طارئ بين أول، يعني حرام هذا ما شيخ يا ابني، هذا عاجز، هذا مفلوج، هذا ما في علم، ما في إيمان، الإيمان هو الذي ينطق يا ابني. هيك النبي كان يعلم مثل ما الأزهر عم يعلم كلية الشرع، هيك النبي كان يعلم يا ابني، نعم النبي جمعة يطلع صاروخ عبر القارات عود تشتغل شوية مع الله، عود مع أصحاب القلوب، اربط قلبك بقلبهم وروحك بروحهم وفكرك بفكرهم وهدفك بهدفهم، وشوف جمع الزمان جمعتين تتحرك لما ما بتحرك. إذا كنت بتضيع اطلع على الشجرة، الشيخ طالع على الشجرة شو تعرفوه الشيخ جاني منيح، خلي يعني اظهار بشيء يلفت النظر. الاوروبيين بيعملوا اعلانات دائما بالاشياء الغريبة الغير المعتاد عليها ليلفت النظر. انا كنت بامريكا مرة، اثنين جايبين اثنين مثل ملكات الجمال وعليهم بس ورقة التوت على سيارة هيك مثل شحن من غير حيطان، وعم يعملوا دعاية، فعم يجيبوا النسوان لحتى الناس ينظروا لهم لحتى يسمعوا الاعلان. انت اطلع على الجوزة لا اطلع على المبنى لان الناس متعودين على المبنى. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي حي على السلام، ما عم يفهموها، حاكيهم بلغه تدلهم على السلام غير اللغه اللي ملوها لموت قلبهم. قال له يا ابو عبده يا ابو خالد روح على سهراتهم على مجالسهم على اهواتهم، شو الشيء اللي بتستانس في نفوسهم؟ كثير الحكاية اول حكاية روح اشتري قصة عنتر، شو امني وقال قصة عنتر ما عندي شيء، قال قصة عنتر من عنتر لسيدنا خالد لسيدنا عمر لغزوات النبي لأخلاق النبي ما بشو إلا بعد بدأ القرية كلها أمي كلها هذا الذكر القلبي إذا أمكن الذكر اللساني بس مع حضور القلب، مع حضور القلب المهم القلب. ف يا صباحا على أنه جبل هالمرة على أبي قبيس قال وعلى على أعلاها حجرا على أعلى صخرة ويا صباحا وعم على بكرة شو خمنوا إذا صاروا هجوم إسرائيلي؟ قالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد. فركضوا نحوه لو ما شايفة شوفة في هجوم في غارة ما. وصار الرجل الذي لم يستطع ان يذهب يرسل رسولا حتى يستكشف الخبر، فشوف النبي شلون حرك الناس ما لان تعالوا الى الدعوة اوهمهم انه هاجم اسرائيل هاجمة، يعني اذا قلت له في عزيمة في اكلة في شربة يعني بالاسلوب اللي ما تكون كاذب من جهة وتحسن تجر الناس، هذا ابن هذا الاسلام. وفي رواية صاح يا آل عبد مناف، وفي أخرى جمع بني عبد المطلب في دار أبي طالب وهم أربعون، وفي رواية 45 وامرأتان، بجوز يجمع النسوان مع رجال بجوز، وهذاك الوقت على حاله اللي راسه مكشوف واللي مشمره واللي كان لسه ما في شيء، بس اني انا رسول الله في اخرى. قال وصنع لهم طعاما، تعالوا الشيخ بيطعمي ولا ما بدي يطعموا؟ اول انت بتطعمي وين بعدين بيطعموك؟ شو ابني؟ اول انت بتصرف على السجارة بعدين السجارة بتصرف، هذيك اول تصرف على المهرة بعدين المهرة، ما بصير غير بس بدك تبذل وقتك وجهدك ومالك. بس الشيخ اذا كان اول همه شو المعاش قديش الوظيفة، هذا الشيخ، هذا الشيخ ما همه الا الله وفقط، همه الاسلام وفقط، بينام بالارض بينام بالصقار بياكل شبطيخ خبز معفن، وبعدين الله بيطعمي الفالوزج في صحون الفيروزج. فصنع لهم طعاما وذبح لهم شاة ومدا من بر، المد زور وصاع من لبن، يعني يعمل لهم ايش؟ شاكريه، شاكريه بقمح، يعني خلي الواحد يعمل 9 سنة تمام. بس اذا كان في معه حق مسكين، اذا ما جدي اذا ما ديك ارنب، فقال وقال كلوا بسم الله فأكلوا حتى شبعوا وشربوا حتى نهلوا، وقال ابن 10 فذن القوم. ف وشرب منه ثم ناولهم، وكان الرجل يأكل الجزعة، الواحد من كان ما يشبع إلا غنم صغيرة، فمن غنم بسيطة 40-42 كلهم كل شبعوا. فلما رأوا كفاية ذلك الطعام القليل بهتوا وأراد النبي أن يتكلم فسبقه أبو لهب بالكلام. عملنا عزيمة وتعبنا وتغلبنا وإجينا نحكي جفز مين؟ الشيطان اللي داخل مين؟ بأبو لهب. داخل من سفله لما من مخاره لما من ابنه لما. وقال لقد سحركم صاحبكم سحرا عظيما. ضيعنا كل التعب مثلا كان ما من مرة واحدة من مرتين من ثلاثة من أربعة. كل هذا لحتى نتعلم مواصلة العمل وعدم اليأس ليقوم أمامك العقبات والمشاكل والمثبطين والمخربين والذين يصدون عن سبيل الله من آمن. لكن شو الطلي مفروش ورد. وهكذا كل الحياة لك من على الله. إيش التاجر رأسا مجرد ما فتح الدكان والطبيب فتح العيادة الناس تجي. هل يشتغل بالسياسة رأسا بصير بفشل بتقوص بيعبوه بيحاكموه بيحمل انقلاب. النبي بيحمل انقلاب. فالآن الإسلام بدك تعمل انقلاب أخلاقي انقلاب سلوكي عقلي فكري. الدولة قائمة خلي الدولة قائمة بعملها. شو ناقص من الإسلام؟ الدولة ناقصة من الدولة موجودة. العقيدة اشتغل بالعقيدة، الأخلاق اشتغل بالأخلاق، العلم علم العلم وتعاون أنت والدولة. تعاون أنت والدولة ابني. اللي كان يطلب مين يحمي هلا الدولة هي عم تحميك. وعم تعطيك معاش كمان. عم تعطيك معاش. هلا صار مئات الشباب المؤمن في بيروت. هاي بمعونة مين؟ بمعونة رئيسنا حافظ أسد. صلى أكثر من 15 سنة. هي بصحيفة مين؟ هو بتشجيعه وبمساعدته وبمعونته. ما هيك يا شيخ رجب؟ ما هيك يا شيخ أحمد؟ ما هيك يا شيخ صالح؟ طيب الدولة ابني. النبي عم يطلب دولة تحميه وما كان يلاقي. احنا في دولة ما عم تحمينا وعم تشجعنا كمان. عم تشجع كلية شريعة ودار الشرعية ومدري ايه بعدين اذا بدنا نقوصهم نكون شو كافئنا الاحسان بالاحسان لما الاحسان بالاساءة. يا ابني يا ابني الله يهدينا الله يصلحنا. وفي رواية سحركم محمد وفي رواية ما رأيتك السحر اليوم. مين؟ عمه. قد يبتلى الداعي باقرب الناس له بابنه باخوه بعمه بخاله بصهره بمرته ببنته. الله يحمينا يا ابني. وكله بالايمان كله هين كله. شيخنا ابتلي باخواته انا ابتليت باخواتي. شيخ عيسى ابتلي بابنه. كان له ابنه عالم ومن اذكى العلماء وكان ضد الشيخ وضد الطريق وكان وهابي. لكن انا بعرفه كان بلفته وجبته يلعب بصاء ويلعب بالمدقه بلفته وجبته ودقنه ويحطوا له كيس فيص ويقعد يتربى عليه ومع واحد عتال وشيخ ابو الخير الميداني وزراء الشام عم يقبلوا ايده مريد ابوه. شيخنا وزراء عم تقبل ايده. شيخ ابراهيم الغلاييني مفتي وهذا وين قاعد وبلي بالسهره بالشده وبالطاوله وبالشطرنج لقريب الفجر ويضحكوا عليه. يعني الجهل والعوام كلهم يهزؤوا فيه خلاص. فالعلم ابني بده عقل والعقل بده تقوى والتقوى بده استقامة. ما كل مين صف الصواني الحكي حكي الحكي ابني ما بيقلي بيض. بده فعل بده عمل بده اخلاص بده صدق. شلون فشلت العملية ما فشلت؟ لما فشلت ظاهرة لأن ابني لما بتحط بجرة اليقطين ما كان اليوم بيشوف اليقطين بالدهات تسقيه وكمان ما في يقطين ما بتطلع ورقة. إذا طلعت ورقة عاد الورقة بتكبر بتكبر بتكبر بعدين بصير زهر بعدين إلى آخره. فلما كان الغد ثاني يوم قال يا علي عد لنا بمثل ما صنعت بالأمس من الطعام والشراب. تعال عملنا طعام شو هو مين اللي ساعد راح تجوز واحدة زنجية شو هو واحدة زنجيني هي صارت تصرف على الدعوة. إذا ما صار لك واحدة زنجيني الله بعت لك واحد زنجين صرف من حالك وبعدين حاسب الله لا تخاف صرف على حسابه. وهي دقني بس بده يكون لك قبل كل شيء خلي يكون في بينك وبينه تلفون قلبك في رابطة بينك وبينه. بلا رابطة هيك فلتان الشيطان بيركبك ونفسك بتركبك وأهوائك بتركبك وكسلك بيركبك وعدم الاستقامة بتركبك. قال عليا فجمعتهم له فأكلوا حتى شبعوا وشربوا حتى نهدوا ارتووا. ثم قال يا بني عبد المطلب إن الله بعثني إلى الخلق كافة وبعثني إليكم خاصة. فقال وأنذر عشيرتك الأقرب وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان ما في لا تجويد ولا متصيب ولا منفصل ولا قراءات السبعة. هلا وين نحن يا ابني بالظلف قال بدنا نشتري ايش جرافيت حقها 500 ليرة لك بالظلف النوم. فالقراءات على عين الراس لكن هي ابني شغلت كماليات يعني تشتري تريا بعد ما يكون ما بيتك سجاد لكن بيتك عطار تشتري تريا. هلا بعض الشباب بدهم كان يجمعوا القراءات السبعة لو خليتهم عليك ايفون. قال علم كثير الاعباء قليل الانتاج. فهذا له وقت وله ظرف وهو حق ما باطل نحطه لنا على عيننا وراسنا. لكن الان بدنا ننقذ نشتغل العورة اول. واذا كان ما في شيء نستغل الركبة نستر جسم العورة وبعدين حدود العورة وشيئا بشيء. قال أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فمن يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني. الإسلام هذا كلمتين بس لأنه إذا طلب كان كلمة لا إله إلا الله ومن ثم النبي وصحبة النبي كانت تشعر إشعاع. أما هلا عم يحكيها بلسانه وميت قلبه كان يحيى قلبه يحكيها بلسانه وقلبه فرأسا يخرج من قلبه محبة كل ما سوى الله ورسول الله يحبه أغلى من حياته وروحه وماله وأهله والكل. لا إله إلا الله بصدق إلا صلاته وصومه وحجه وزكاته ما بيسوا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللي كان بزمان النبي. فقال علي أنا يا رسول الله. قال اجلس. ثم أعاد القوم فقال أنا يا رسول الله. قال اجلس. نعم. قال وفي رواية أمر خديجة فصنع طعاما ودعا إليه 40 ودعا قومه فلم يردوا عليه ولم يجيبوه. يعني ما حدا جافصه أو أنكر عليه أو رفض. وصار كفار قريش غير منكرين لما يقول وكان إذا مر عليهم يجالسهم يشيرون إليه. شايفين غلام ابن بني عبد المطلب الشاب إنه ليكلم من السماء لأنه كانت الدعوة إيجابية حتى عاب آلهتهم. يشتغل هو بدل الهجوم. شو هذول الاصنام؟ هذول ما بيشوا متليك، هذول ايش البطيخة احسن منهم؟ وضلل اباءهم، يقولوا ان وجدنا اباءنا على امه، يعني على مله، واباءكم كانوا ضالين، كانوا جاهلين، كانوا رجعيين، كانوا متخلفين. فتناكروا، صاروا عاد استنكروا رسالة النبي ودعوة النبي، وخالفوه وعادوه. حاج كله. فهذا يا ابني اذا بدك تصير مسلم على سنة نبي او على طريقة نبي، هذا الاسلام. اذا بدك تقوم بالدعوة وما تهيأ لك القلب، تشتغل يوم يومين ثلاثة بهالشوية زيتات انطفوا وخلاص. اما اذا كان شريطك متصل بالكبانية، قد ما شعلت وقد ما براد وصوبيات تروح مع خالدين فيها ابدا. لذلك اشتغل بالاساس، مكن الاساس، واقرا القران للفهم والعمل والتطبيق. لا تفرح بكثره التلاوه، صفحه بتدبر وتعمق وتفهم ولنحولها الى عمل. هلا الدرس فهمنا، هذا بدء الاسلام. لكن قديش النبي مضى من السنين في غار حراء مع ما الله عز وجل وهبه من الكمالات النفسية والعقلية والأخلاقية حتى وصلنا إلى الدعوة إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما إذا أخلاقك عاطلة وقلبك ميت وعقلك قليل، أول ركز حالك يا أبي. مع ذلك يعني اشتغلوا بقدر الامكان. الله يجعلنا يا ابني، يجعلنا مسلمين القلب ومسلمين الذكر ومسلمين الاخلاق والعقل ومسلمين الدعوة ومسلمين الحكمة ومسلمين يحيطنا بعنايته ورعايته وفضله وتوفيقه، ويجعلنا هادين مهديين، ويوفقنا ويوفق كل من يساعدنا لخدمة هذه الأمة، يوفقنا وإياه إلى ما يحبه ويرضى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. قال على صلاة الضحى حجة وعمرة، أي صليت الصبح والجماعة وذكرت الله، هذا كل ذكر الله وذكر النبي وصلاة الضحى وبكفارة النبي، ان حج وعمرة مقبولتين. قال الشيخ رجب راح على الحج والعمرة بس مسكين شوب وتعب، انتو من غير شوب ولا تعب. نحن معيدك سيدي والله، هاي تمام بإذن الله هذا الحج. ايه ما توكلوا على الله.